السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. دي بداية الكلمات الجميلة اللي موجودة في مزمور 19. من فضلك إذا كتاب قريب منك افتح على مزمور 19 وتابع كلمة ربنا لينا من خلال الطبيعة الجميلة اللي احنا موجودين فيها. يا ترى السماء، الشمس، البحر، القمر، كل خليقة الله ازاي بتعلن عن مجد الله؟ مجد الله بينعكس من خلال مصادر متعددة في مزمور 19، مش من خلال مصدر واحد، وإن كان بيبتدي بيتكلم عن مصدر مشهور جدا وواضح جدا وتلقائي جدا وهو الطبيعة. مين فينا بيقف قدام جمال الطبيعة وما يحسش إنه قد إيه الله عظيم وقد إيه الله مجيد؟ تعالوا نشوف مع بعض المصدر الأولاني اللي بيعكس مجد الله واللي هو الطبيعة إزاي بحسب كلمات المزمور بتعكس هذا الجمال. أول حاجة بتعكس بيها الطبيعة مجد الله هو من خلال الصمت المقنع. بيقول السماوات تحدث وكأنها بتتكلم، والليل بيذيع وبيخبر وكأنه بيتكلم، لكن في عدد اللي بعده على طول بيقول لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، أو مقصود لا يسمع صوتها باعتبار جامع تكسير، يعني الناس اللي فاكرة العربي أو يفرق معاها منين بتتكلم ومنين ما بتتكلمش، منين بتحدث ومنين لا يسمع صوتها. هي بتتكلم من خلال الصمت المقنع، وده في كذا رسالة لينا. نقدر نعكس مجد ربنا زي الطبيعة ما بتعكسه من خلال صمتنا في أوقات كتيرة، بيكون الصمت أبلغ من أي كلام، وبيعكس مجد ربنا من خلال السلوك والتصرفات حتى من غير الكلام. فالشمس والقمر والسماء والفلك بيعكسوا مجد الله من خلال الصمت والمقنع، المقنع اللي رغم أنه ما بيتسمعش خالص لكنه واصل لكل مكان تاني في الدنيا. الحاجة التانية اللي بتعكس مجد الله في الطبيعة هي الجمال. بيقول هنا عن الشمس جعل للشمس مسكنا فيها، هو بيتكلم عن السماوات لكن بيقول جعل للشمس مسكنا فيها، يعني الشمس وكأنها أصبح ليها بيت في السماء الكبيرة. بيقول وهي مثل العروس الخارج من حجلته، ودي برضو مشكلة تانية في الترجمة، المقصود مثل العريس الخارج من حجلته، والحجلة هي المكان الخاص جدا بتاع العريس والعروسة اللي بيجهزوا فيه ويكونوا أبهى ما يمكن بعد كده على الخروج لمقابلة الناس. فبياخد صورة من صور الجمال، وبيقول يعني الطبيعة بتظهر في أوقات تعكس مجد الله وهي متزينة وهي متأنقة. اللي مننا جرب الارتباط بيعرف انه في يوم العرس عايز يبدو افضل ما يمكن سواء كان عريس او عروس، وبيقول خارج من حجلته يعني يا دوبك مكمل زينته او زينتها وخارج. الصورة دي هي صورة الطبيعة، الجمال الرائع اللي في ابهى صوره اللي بيعكس مجد الله. بنشوف ده من خلال المناظر الجميلة اللي ممكن تكون في الاشجار، اللي ممكن تكون في المساحات الواسعة اللي قدامنا، أو حتى في الصحاري والجبال بيبقى في أوقات كتيرة قوي في جمال. فإذن الطبيعة بتعكس مجد الله من خلال الصمت ومن خلال الجمال. لكن بيقول حاجة تانية غريبة شوية، بيقول عن الشمس يبتهج مثل الجبار للسباق. يبتهج مثل الجبار للسباق، العريس ده صحيح في وقت من الأوقات بيعكس بالجمال، لكن كمان بيشبهه تشبيه تاني غير العريس اللي هو الجبار الذي يدخل في السباق. فأحيانا تعكس الطبيعة مجد الله مش بس في جمالها لكن كمان في قوتها. فالقوة في الطبيعة تعكس مجد الله. أوقات كتيرة بننزعج من الطبيعة الغاضبة، لكنها جزء من الخليقة، وهي جزء من نظام الكون اللي فيه الرياح النسيم العليل ممكن تبقى عواصف قوية وشديدة، اللي فيه الأمواج الرقيقة ممكن تبقى أمواج وهدير ضخم ومزعج وخطير، اللي فيه ممكن تبقى فيضانات، اللي فيه ممكن تبقى زلازل وبراكين. عايز يقول إن ده جزء بيعكس قوة الله ومجد الله في الطبيعة. مش كل الطبيعة زي العريس الخارج من حجلته، لكن كمان مثل الجبار اللي مستعد للسباق. الحاجة الأخيرة اللي بتعكس مجد الله في الطبيعة هي مدى شمولها. بتنوع الطبيعة دي بتعكس مجد الله، بوجودها في كل مكان من أول الكل لآخره بتعكس مجد الله. بيقول في الأول إنه في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة، وإلى أقصى المسكونة كلمتهم، يعني من من من من أقصى المسكونة إلى أقصاها الطبيعة بتعلن عن نفسها وبتعلن عن مجد الله اللي خلقها. وحاجة تانية لما بيتكلم عن الشمس في الآخر خالص يقول من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شيء يختفي من حرها. الأشعة بتاعت الشمس بتدي كل مكان في العالم، مفيش حاجة مختفية من أشعة الشمس. الآيتين دول بيعبروا عن مدى الشمول اللي بيعكس مجد الله في الطبيعة. إذن نحن نتعلم من الطبيعة أنها بتعكس مجد الله من خلال الصمت المقنع، من خلال الجمال البديع، من خلال القوة، وأيضا من خلال الشمول. فجأة بعد ما يخلص الكلام ده يجي في عدد 7 ويقول ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما، ويبتدي يستطرد في الحديث عن كلمة الله ويديها أسماء مختلفة قوي. مرة يقول عنها ناموس، مرة يقول عنها أوامر الرب، مرة يقول عنها وصايا الرب، مرة يقول عنها شهادات الرب، مرة يقول عنها خوف الرب. مقصود بكل الكلام ده نوع من البلاغة في الشعر، لكنه بيقصد حاجة واحدة، هي كلمة ربنا الكتاب المقدس. ايه علاقة الحديث عن الطبيعة بانه فجأة يوقف كلام عنها ويروح بينقل يتكلم عن الكتاب المقدس؟ احنا عرفنا ان الانعكاس ده متعدد المصادر، مش مصدره الوحيد هو الطبيعة، في حاجة تانية بتعكس مجد الله هي كلمة ربنا نفسه. فكلمة ربنا بتعكس مجد الله من خلال الكلمة المكتوبة، والطبيعة بتعكس مجد الله من خلال الكلمة الصامتة الغير موجودة. فسواء كان بصمت في الطبيعة يعكس مجد الله، أو بكلام في كلمته المقدسة يعكس مجد الله. وبيبتدي يشرح إزاي كلمة الله بتعكس مجده ولمسته الحقيقية لحياة كل إنسان يشوف فعلا كلمته زي ما هي. ويبتدي يقول 5 حاجات واضحة جدا في الحديث هنا لو بتتابعوا معايا الأعداد من 7 لحد 10. بيقول أن الكلمة دي أول حاجة كلمة محيية. بيقول ناموس الرب كامل يرد النفس، يرد النفس. عارفين لما بيقول في مزمور 23 يرد نفسي يهديني إلى سبل البر، واحد نفسه ضاعت، واحد نفسه تايها، واحد بيواجه الموت، لكن هذه الكلمة تعيد نفسه إليه من جديد. فلو إحنا قدرنا كلنا علاقة حقيقية بكلمة الله، دي كلمة حية وفعالة. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، بيقول كده السيد المسيح له كل المجد. عشان كده الكلمة دي بتكون محيية. الحاجة التانية اللي بتعكس مجد الله في كلمته هي الاستنارة والحكمة. بيقول شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما. في أوقات كثيرة بتكون عندنا أفكار مغلوطة، في أوقات كثيرة بتكون عندنا مبادئ جاية من العالم، بتملانا بالجهل، بتملانا بالفقر، بتملانا بالحياة التعبانة والضعيفة. لكن لو كان لينا صلة بكلمة الله هينعكس مجد الله في كلمته من خلال إنها بتصيرنا حكماء وتحول الجهل بتاعنا إلى حكمة. فالكلمة المحيية والاستنارة والحكمة، كمان النقاء والحق. لما بيقول إن وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، وأمر الرب طاهر ينير العينين. فبيتكلم عن انه النقاء والحق، انه النقاء ده اللي هو الاستقامة، النقاء ده اللي هو الطهارة. كلمة ربنا نقية وتنقينا، كلمة ربنا مستقيمة وتجعلنا ايضا مستقيمين في حياتنا، مفيش لف ودوران، مفيش كذب، مفيش غش، مفيش خداع، في أمانة، في صدق. يجي منين ده؟ من كلمة الله. الحاجة الأخيرة أو القبل الأخيرة اللي بتعكس كلمة الله هي إنه بتدي للإنسان حلاوة وقيمة. بيقول أشهى من الذهب والإبريز. الإبريز هو الذهب النقي جدا الكثير الثمن، يعني في قيمتها هي قيمة غنية جدا، قيمة جدا، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. يعني في حلاوتها، في زي ما بيقول إرميا إنه وجد كلامك فأكلته فكان لي للفرح ولبهجة قلبي. أشهى من العسل. أوقات كتير قوي بنحس إن كلمة ربنا دي كلمة تقيلة علينا والمفروض نعملها كأنها واجب، وساعات كتير مش بنفهمها، لكن الحقيقة لو رحنا لكلمة ربنا بفهم هتبقى الكلمة دي لذيذة، ممتعة، مشبعة لحياتنا كلنا. فبيعكس كلمة الله، مجد الله بينعكس في كلمته من خلال الحلاوة والقيمة. وآخر حاجة بتعكس مجد الله في حياتنا لو قربنا من كلمته، إن بنجد في طاعتها حياة أفضل. يقول وفي حفظها ثواب عظيم. وفي حفظها ثواب عظيم، مش فكرة ثواب بمعنى أجر، مش فكرة إن أنت لو قريت شوية في الكتاب النهاردة تاخد نقط وبعدين لما تجمع نقط تاخد جايزة كبيرة. لا، بيتكلم إنه لو أنت عشت الأبعاد اللي قلناها دي من شوية، لو كلمة الله كانت حياة بالنسبة لك واستنارة وحكمة ونقاء وحق وقيمة وحلاوة، مش هو ده الثواب؟ هو في حد ذاته الثواب. في حفظها ثواب عظيم. الحياة الأفضل اللي جه المسيح عشان نحياها بنقدر نعيشها من كلمة الله. وبعدين فجأة يختم بآخر حاجة ويقول السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة ابرئني، أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلطوا علي، حتى أكون حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي يا رب مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. بيختم بالكلام ده اللي برضو يبان ملوش علاقة قوي بالطبيعة وبعدين بكلمة الله. لا، ليه علاقة، لأن ده الانعكاس التالت، المصدر التالت للانعكاس بتاع مجد الله. مجد الله بينعكس في الطبيعة، مجد الله بينعكس في كلمته، مجد الله بينعكس في الإنسان، في الطفل، في الشاب، في الرجل، في المرأة، بينعكس في الإنسان. وعشان كده هو حاسس عايز يقول يا رب إذا كانت كلمة الله بتعكس مجدك بالوضوح ده، وإذا كانت الطبيعة بتعكس مجدك بالوضوح ده، احميني من إن تبقى فيه حاجة مش بتخليني أعكس مجدك. واللي هي إيه؟ نوعين. قال السهوات، خطايا الصغيرة المستترة اللي مش باينة، وأيضا من المتكبرين، هو يقصد من الخطايا الكبيرة عشان ما تتسلطش عليا. فسواء خطايا صغيرة أو خطايا كبيرة احفظ عبدك، عشان تكون النهاية إيه؟ لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي وولي. وده ختام جميل قوي للمزمور. يا ريت تكون دي صلاتي وصلاة كل واحد فينا النهاردة، إنه في كل الأحوال يا رب عايز أمجدك. لو أنا اتكلمت زي ما كلمتك بتتكلم، لتكن أقوال فمي مرضية أمامك يا رب. ولو أنا سكت زي ما الطبيعة ساكتة، ليكن فكر قلبي مرضي أمامك يا رب صخرتي وولي. فأنا يا رب بعكس مجدك بالطريقتين، الطبيعة بتعكس مجدك وهي ساكتة، الكلمة بتعكس بتعكس مجدك وهي بتتكلم، وأنا سواء ساكت أو بتكلم بعكس مجدك. أمين. ده يكون حال كل واحد فينا.